أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم وأعمالكم، ووفقنا وإياكم إلى صيام وقيام شهر رمضان المبارك. اليوم نأخذ لماذا جديدة، لكن في جانب حساس جدا، وهو جانب يتعلق بشهواتنا، بغرائزنا، بعواطفنا. لماذا نبتعد عن اللهو؟ أنا شخصيا لست ميالا إلى مكيجة الواقع. أي إنسان واعي يبتعد عن هذا الإسفاف، لأن المستفيد الأول من مكيجة الواقع ووضع مكياج لهذا الواقع وتجميله هو الإنسان الغافل ذو المصالح. ومهمتنا ومبادئنا تحتم علينا أن نكون واقعيين، لا إلى درجة التشاؤم الغير مبرر، بل إلى الاعتدال كما أمرنا الإسلام بذلك. الواقع أن كثيرا من المسلمين ابتعدوا عن شريعتهم وابتعدوا عن التزامهم الشرعي نتيجة التقاطع ما بين اللهو وما بين تعاليم الإسلام الداعية إلى ترك اللهو. هذا الأمر يجب أن نقف عنده، أوضح ذلك عبر مزيد من الشرح. رأي الإسلام بالغناء ممنوع، لا يسمح الإسلام أبدا بالغناء، لا يسمح الإسلام أبدا بالرقص، لا يسمح الإسلام أبدا بتناول الخمر، لا يسمح الإسلام أبدا بتناول المخدرات، لا يسمح الإسلام أبدا بلعب القمار وما لحق بها، لا يسمح الإسلام أبدا أن تمشي البنت مع الولد في الشارع من دون زواج بينهم اتفق عليه كلا العائلتين وصار فيه إشهار. لا يسمح الإسلام لكثير من تطبيقات الحب أن تراسل البنت، البنت تراسل الولد، يجلسون على برامج الدردشة. هذا كله لا يسمح به الإسلام، هذا يعتبر من اللهو. هنا يكون التقاطع. كثير من أبناء الدين الإسلامي ابتعدوا عن الالتزام الشرعي مع وجود هذه التكنولوجيا، مع وجود هذا المناخ العالمي الذي يدعو إلى الحرية الشخصية. وجدوا أن هذا الأمر الذي يقومون به لا يتعارض مع الحرية الشخصية. يعني تسمع من الكثيرين يقول إنه أنا مدى أذي أحد، أنا دا أسمع فرد شيء لطيف، ألحان جميلة، أنا دا أتناول المشروب الروحي من دون أن تكون أكو آثار لهذا المشروب ونتائج سيئة، لا دا أضرب واحد، لا دا أعتدي على واحد، وغير من الكلام. أنا دا أحب هذه الفتاة، أو الفتاة تقول أنا دا أحب الولد، وهل الحب شيء قبيح؟ ومن هذا الكلام. هذه وجهة نظرهم. لماذا التي نواجهها اليوم هي لماذا نبتعد عن اللهو؟ بالأول تعال معي إلى اللغة العربية، لابد أن نعرف المعنى اللغوي للهو. والمعنى القرآني طبعا لا يختلف كثيرا عن المعنى اللغوي، لكن خلي نفهم المعنى اللغوي للهو. في كتاب لسان العرب لابن منظور حين يعرف اللهو يقول: اتفق النحاة على أن اللهو متأتي من التلهي، والتلهي هو الصدوف عن الشيء. شنو يعني الصدوف عن الشيء؟ يعني الانشغال بشيء آخر يجعلك لا تلتفت إلى الشيء الأساسي أو المهمة المناطة بك. ولذلك رفض العرب حتى قبل الإسلام موضوع اللهو، يعني من تجي إلى مصطلح اللهو أين يوضع؟ هل يوضع في خانة المصطلحات ذات المعاني الجيدة أم في خانة المصطلحات ذات المعاني السيئة؟ يوضع في خانة المصطلحات ذات المعاني السيئة. اترك العرب، فلنذهب مثلا إلى غرب آسيا ونتعمق في الدول الآسيوية في أدبياتهم الاجتماعية كيف ينظرون إلى اللهو. يرفضوه، يعتبرون أن اللهو هو مفسدة، يفسد المجتمع ويفسد الأمم، يفسد الأفراد، يفسد العوائل، يفسد الدوائر العملية، يعتبروه فساد. اترك آسيا، فلنتقدم إلى الأمم الأوروبية الغربية كيف ينظرون إلى اللهو. يتوقفون منه، يعتبروه شيئا خاطئا. اللهو بالمعنى اللغوي الذي هو الصدوف عن الشيء، يعني الانشغال بشيء آخر وترك المهمة المناطة بك، هذا يعتبروه مرفوض. الموظف الذي وكل أو وكلت إليه مهمة معينة يتركها ويعمل بشيء آخر يعاقب في الدول الغربية وفقا للقانون، لأنه يعتبروه مهمل. إذن اللهو، التلهي، الملاهي، الملهى هو مرفوض وفقا للمنطق الإنساني. منطقيا عقلائيا هو مرفوض، لأنه إشغال للإنسان بشيء هو غير مكلف به، يلهيه عن مهمته الرئيسية. هذا هو المعنى لمصطلح لغو. حين جاء الإسلام قدم نظرته للإنسان، قدم نظرته للحياة، نظرته الفلسفية. قال الإنسان خلق لمهمة وهو مكلف بها وعليه تأديتها على أكمل صورة وأكمل وجه. فلسفته عن الحياة أن الحياة هذه موجودة بوقت معين، والإنسان موجود بعمر معين، والعمر قصير، وعلى الإنسان أن يستثمر هذا العمر استثمارا جديا لا لهو فيه. هذه وجهة نظر الإسلام. فاعتبر الإسلام أن المهمة التي تقع على عاتق الإنسان هي إصلاح الأرض، إعمار الأرض، العيش بسلام، عبادة الله الخالق الصانع شكرا على صناعته لنا. هذه المهمة الموكلة إلى الإنسان. إذن على الإنسان أن ينصرف إلى العلم، ينصرف إلى العمل الصالح، إلى إنشاء عائلة، إلى عفواً ترسيخ قيم، هذه كلها من ضمن مهمة الإنسان. طيب هل من ضمن مهمة الإنسان أن يقعد في ملهى يتناول الخمر ويسب ويشتم وألفاظ نابية ويطلع من شدة الخمر لا يستطيع أن يقف على رجله؟ هذه من مهمته؟ يقول الإسلام لا. هل من مهمة الإنسان أن يجي ويوقف وعلى مزامير وأعواد وطبول يرقص في الشارع ويؤدي دبكات وحركات تتنافى مع مبدئه، مع شخصيته، مع رونقه كإنسان؟ يقول الإسلام هذا لا. هل يصح للإنسان أن يأتي ويعتدي على أعراض الناس باسم الحب مثلا؟ هذا عرض وشرف لعائلة وقبيلة واسم ومجتمع. أنا أجي وأعتدي عليه وما عندي أي مشروع لتأسيس عائلة فقط لتمضية الوقت؟ يقول الإسلام لا، أنا أتوقف. هل يصير أنا أجي أمضي وقت، أستنزف وقت كبير، لا أنا أفتح لي كتاب، لا أنا أخترع، لا أنا أبتكر، لا أنا أساهم، لا أنا أشارك، أقعد على مواقع التواصل منشغل بالفضيحة، منشغل بالكلام السيء، منشغل بالضحك، هي هاي مهمتي اللي أوكلت لي؟ يقول الإسلام لا. هذا مبدأ ومنشأ اعتراض الإسلام على اللهو. ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اللهو يفسد صاحبه. أول شيء يفعل اللهو يفسد المتلهي نفسه، راح يفسد، تفسد أخلاقه، تفسد مبادئه، تفسد قيمه. إذا لماذا نبتعد عن اللهو؟ لنكون جادين. لماذا نبتعد عن اللهو؟ لنؤدي مهمتنا خير تأدية. لماذا نبتعد عن اللهو؟ لنكون أسرة. لماذا نبتعد عن اللهو؟ لننجح في عملنا. لماذا نبتعد عن اللهو؟ لكي لا نستنزف الوقت. أغلى شيء وأثمن شيء في هذا الكون هو الوقت. الوحيد الذي لا تستطيع شراءه بالمال ما هو؟ السلطة تشترى بالمال، الجاه يشترى بالمال، كثير من الذمم والضمائر تشترى بالمال. أعطني شيء في هذا الكون لا يشترى بالمال، الوقت. لا تستطيع أبدا أنت أن تشتري دقيقة أو ثانية بأي مال تملكه إن ذهبت تلك الثانية وذهبت تلك الدقيقة من وقتك. هذا الوقت وجدية قيمته. لماذا يستنزف في شيء لا تجد له أي آثار إيجابية في حياتنا؟ لماذا نبتعد عن اللهو؟ لكي لا نقتل الوقت. إذن فالعاقل يعتبر أن الاستجمام الروحي له لابد أن يكون في سلوك، في حركات، في أفعال تعود عليه هو إيجاباً، وعلى عائلته إيجاباً، وعلى وطنه وعلى أمته بشكل إيجابي. أعرف أن الوقت لا يسع الفكرة والموضوع، لكن هذا الوقت المسموح به، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقات أخرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.